دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الخامس. سعيد، أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ ياسر: لا، هذا كتاب حامد. سعيد: أين كتاب محمد؟ ياسر: هو على المكتب هناك. سعيد: أين دفتر عمار؟ ياسر: هو على مكتب المدرس. سعيد: قلم من هذا يا علي؟ علي: هذا قلم المدرس. سعيد: أين حقيبة المدرس؟ علي: هي تحت المكتب. تمارين: أجب عن الأسئلة الآتية: أين كتاب محمد؟ أين كتاب عمار؟ أين حقيبة المدرس؟ أضف الكلمة الأولى إلى الثانية: كتاب محمد، كتاب محمد. مكتب المدرس، مكتب المدرس. قلم حامد. مفتاح البيت، بيت عباس. دكان التاجر. غرفة علي. بيت المهندس. دفتر سعيد. اسم الولد. منديل ياسر. كتاب الله. قميص عمار. بنت الطبيب. سرير خالد. مفتاح السيارة. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات: باب المدرسة، حمار الرجل، بيت حامد، سيارة المدير، منديل عمار، اسم الطالب، بيت الله، في كتاب الله، من بيت المدرس، على مكتب المدير. اقرأ: أين بيت المدرس؟ هو بعيد. القرآن كتاب الله. الكعبة بيت الله. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. خرج المدرس من غرفة المدير: هذا بيت حامد وذلك بيت خالد ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. هذا مفتاح السيارة، أين مفتاح البيت؟ من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس. وابن من هو؟ هو ابن خالد. أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في المدينة المنورة. بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة. اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد. عم الطالب غني. باب المسجد مفتوح وباب المدرسة مغلق. خال حامد فقير. سيارة عباس في الشارع. ابن من أنت؟ أنا ابن المدرس. أين الكلب؟ هو تحت السيارة. كون جملا مفيدة بملء الفراغ فيما يلي: البيت مغلق. أين؟ السيارة. محمد صلى الله عليه وسلم رسول. الطبيب بعيد. القرآن كتاب. خديجة حامد. أنا المدرس. الطالب مكسور. باب مفتوح. خرج المدرس من المدير. صحح التركيبات التالية: القلم الطالب، باب السيارة، بنت حامد، الرسول الله، اسم الولد، ابن المدرس. محمد، يا محمد. أستاذ، يا أستاذ. خالد، يا خالد. ولد، يا ولد. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات: يا علي، يا عباس. شيخ، يا شيخ. يا رجل، ياسر. يا عمار. دكتور، يا دكتور. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثل: مشيرا إلى الصور التالية: كتاب من هذا؟ اسم، اسم الولد محمد واسم البنت زينب، اسم المدرس حامد، ما اسم المدير؟ ابن، ابن خالد في المدرسة وابن حامد في الجامعة، ابن المدرس في الفصل، أين ابن المدير؟ اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل. ابن محمد في العراق وابن حامد في الهند. خرج ابن الطبيب من البيت، ذهب ابن التاجر إلى السوق. اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود، ما اسم الرجل؟ ابن من أنت؟ أنا ابن الوزير. الكلمات الجديدة: الرسول، الكعبة، الاسم، الابن، العم، الخال، الحقيبة، السيارة، الشارع، مغلق، تحت، هناك، المهندس، سيارة المدرس، سيارة مضاف، المدرس مضاف إليه.